الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. الحديث الأول يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، أي في عهد من عهوده، في فترة من فترات حياته. فسأله سائل: وأنت؟ يعني وأنت كذلك؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحديث صحيح يرويه البخاري في صحيحه وغير البخاري أيضا. لعل الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الله سبحانه وتعالى استرعى أنبياءه الأغنام في عهد من عهود حياتهم، أن الرعاية في أصلها واحدة، وأن مستلزماتها أيضا واحدة. فالإنسان الذي عهد إليه برعاية حيوانات كالماشية ونحوها، والإنسان الذي عهد إليه برعاية أناس من البشر، كلاهما بحاجة إلى أن يتحلى بالرحمة وأن يتحلى بالحكمة وأن يتحلى بالصبر الواسع، نعم، بقطع النظر عن نوع الرعاية وعن نوع الشيء الذي يرعاه هذا الإنسان. هذا جامع مشترك بين كل أنواع الرعاية. وكأن الله عز وجل ينمي بهذا هذه الملكات الثلاثة عند من شاء الله عز وجل أن يسترعيهم شؤون عباده أو شؤون بعض من عباده. أراد الباري سبحانه وتعالى أن ينمي لديهم هذه الملكات الثلاث، الرحمة. فلا يمكن لإنسان أن ينجح في رعاية أي نوع من أنواع الحيوانات، العجماوات أو الأناسي. ونحن طبعا من الحيوانات، لكن المناطقة يقولون عن الإنسان حيوان ناطق، هو حيوان متميز. يعني لابد لمن يرعى أي نوع من أنواع الحيوانات أن يتصف بالرحمة. رعاية بدون رحمة لا تتحقق ولا تنجح بشكل من الأشكال. ولا بد لهذا الإنسان الذي عهد إليه بهذا الأمر أيضا أن يتسم بالحكمة، أي أن يضع الأمور في نصابها، أي أن يتصرف بمقتضى ما يمليه العقل لا بمقتضى ردة الفعل. هذا يعني أدق وأحسن تعبير للحكمة. الإنسان الذي يتصرف دائما طبقا ما يقتضيه عقله صافيا عن شوائب الرعونات والرغبات والنفس وردود الفعل، هذا هو الإنسان الحكيم. أما الإنسان الذي أعوزته الحكمة، يعني احتاج إليها وافتقر إليها، فهو الإنسان الذي يتصرف في كثير من الأحيان لا سيما عند حالات النزق وحالات الغضب يتصرف بمقتضى ردود الفعل التي يتأثر بها وبمقتضى رعونات النفس التي تهتاج بين جوانحه. هذا الإنسان يوصف بأنه غير حكيم. الذي يرعى ثلة من البشر أو يرعى حيوانات أيا كانت ينبغي أن يمارس الحكمة، يعني ينبغي أن يتصرف دائما بمقتضى وحي العقل الصافي عن شوائب الحظوظ والنفس ونحو ذلك. أيضا ينبغي لمن اتصف بهذه المهمة، مهمة الرعاية، أن يكون واسع الصدر وأن لا يغضب لأي فورة أو لأي حافز أو لأي داع إلى الغضب. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تتوفر في الرجل الأمي الأمي الجاهل الذي يرعى قطعان من الأغنام في سفح من السفوح، كما أن هذه الملكات الثلاث ينبغي أن تتوفر في رئيس الدولة الذي يرعى شؤون شعبه وأمته: الرحمة، الحكمة، اتساع الصدر. الباري سبحانه وتعالى كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم دفع سائر الرسل والأنبياء في عهد من العهود إلى رعاية الأنعام، وكأنه جعل لهم من ذلك دورة تدريبية لهذه المعاني الثلاث أو الثلاثة التي ينبغي أن تنمو بين جوانح الإنسان الذي عهد أو سيعهد الله به إلى رعاية الناس. هذه هي الحكمة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت وأعتقد أو أظن أن الذي سأل هذا السؤال أحد الأنصار لا المهاجرين، لأن المهاجرين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يعلمون أنه رأى في طفولته أو في صدر شبابه الأغنام، لكن من الذي لم يكن يعرف ذلك؟ أهل المدينة الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنام، كان ذلك عندما قارب النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، يعني دخل في مرحلة المراهقة، أصبح عمره 13-14 عاما نحو ذلك. النافع الذي دفعه إلى هذا أمران اثنان. الأمر الأول رقة شعوره وذوقه المتناهي وإحساسه الدقيق المرهف، ذلك لأنه كان يعيش في بيت عمه أبي طالب، وكان أبو طالب مكثرا من العيال، له أولاد كثر، وكان فقيرا، فما إن شب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطوق وتنبه إلى شيء من أمور الحياة وأصبح عمره 13 عاما حتى بدأ شعوره يوخزه أن عمه فقير وأنه مكثر من الأولاد، ما ينبغي أن يظل عالة عليه. هذا الشعور المرهف دفعه إلى أن يبحث عن عمل، أي عمل يستدر به رزقا. ففتح الله سبحانه وتعالى أمامه السبيل إلى هذا العمل، فتح الله أمامه السبيل إلى رعاية الأغنام، ودخل في هذا العمل فعلا. فكان يرعى قطعانا من المواشي لأصحابها في أطراف مكة على شيء من المال، على قراريط بسيطة من المال يأخذها ويعطيها لعمه ويصر على أن يعطيها لعمه. انظروا إلى هذا التصرف، إلى هذا الإحساس المرهف من طفل لم يبلغ سن الحلم بعد، ولم ينبهه إلى ذلك أحد، ولكنها الحساسية المرهفة، الشعور الإنساني السامي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أما الدافع الثاني فهو ما نبهه إليه مولاه وربه سبحانه وتعالى، إلى أن الإنسان ينبغي بمجرد أن يجد نفسه قادرا على العمل أن لا يجلس عاطلا، أن لا يقعد عاطلا عن العمل. ذلك لأن الله يكره العبد البطال، كما قال ذلك رسول الله فيما بعد عندما أوتي الوحي. الإله الذي أوحى إلى رسوله فيما بعد هذا الكلام ربى رسوله وهو صغير على هذا العمل. إن الله يكره العبد البطال. الإنسان ينبغي أن يشتغل عندما يجد نفسه قادرا أي عمل يفيد المجتمع، ولن يفيد المجتمع إلا وهو يفيده هو أيضا. طبعا التعلم من العمل، الدراسة من العمل، الصناعة من العمل، الزراعة من العمل، كل ما يعود بخير إلى المجتمع من العمل. والإنسان الذي بلغ الحلم أو ناهز الحلم قادر على أن يعمل ويشتغل. نحن نتساءل، حتى الدعاة إلى الله، حتى الداعي إلى الله الذي يمكن أن يقول في نفسه أنا متفرغ للدعوة أو ينبغي أن أتفرغ للدعوة، نعم، حتى الدعاة إلى الله عز وجل وعلماء الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون سبيل رزقهم غير سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أي ما ينبغي أن يكون سبيل دعوتهم إلى الله هو معين ارتزاقهم، إذا كان الأمر كذلك فلن يفيد عملهم شيئا. يعني الإنسان الذي يجلس مجلسا من هذا القبيل للدرس للتعليم ويقول إنه يدعو من خلال ذلك إلى الله وهو يأخذ على هذا الدرس أجرا، فقد دخل هذا العمل شائبة، وهذه الشائبة من شأنها أن لا تجعل لكلام هذا الإنسان تأثيرا يدخل في قلوب الناس. اجعل لكدحك وارتزاقك سبيلا آخر، حتى لو كان سبيله سبيلك التعليم فلا تجعل التعليم هو السبيل الذي تزعم أنك تدعو به إلى الله، قل هذا سبيل أرتزق من ورائه. أما العمل الذي تزعم أنه من قبيل الدعوة إلى الله فينبغي أن لا تنتظر الأجر من ورائه إلا من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا علمنا هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة، ومع ذلك وقد شمر عن ساعده وبدأ يشتغل في هذا السن، لم يتح له أن يشتغل إلا برعاية الأغنام، لكن لما كبر وأصبح عمره 25 عاما أتيح له أن يشتغل بالتجارة، فاتجه إلى عمل التجارة وهكذا. ولعلنا ذكرنا في دروسنا الأولى في فقه السيرة كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وقام به مدة طويلة من الزمن، وكان يبتغي بذلك أن يعين عمه أبا طالب. الموضوع أو المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي وهذا الحديث في هذا الباب ما هي؟ التواضع وخفض الجناح. النبي عليه الصلاة والسلام أولا مركزه عند الله سبحانه وتعالى كلكم يعلم هو أفضل الخلائق وأفضل عباد الله عز وجل وأحب الناس إلى الله، هذه واحدة. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل تدرج في مهام كلفه الله بها، أصبح من ورائها نبيا مبلغا عن الله إلى عباد الله جميعا، نبيا لا إلى فئة كالأنبياء السابقين، نبيا إلى العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه أصبح من خلال نبوته رئيس دولة، لما كان في مكة كان نبيا فقط، لكن لما هاجر إلى المدينة ووجدت أرض دار إسلام ووجد الدستور الذي نسميه الوثيقة وتكون مجتمع على أرض المدينة المنورة، وجدت مقومات الدولة. مقومات الدولة ما هي؟ أرض يعني تقوم عليها الدولة، نظام ومجتمع أشخاص. هذه الأمور الثلاثة تحققت، أرض هي دار الإسلام، ونظام تمثل في الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم بعض بنوده في دروسنا في السيرة النبوية، والمجتمع. نعم، عندئذ أصبح محمد عليه الصلاة والسلام إلى جانب كونه نبيا رئيسا لهذه الدولة. طيب، رب العالمين سبحانه وتعالى ألم يختر لرسوله عملا أعلى وأسمى من رعاية الغنم؟ وقد علم أن الله سيجعل منه نبيا وسيجعل منه رئيسا لأول دولة إسلامية، ولسوف تنهار بيده الأمبراطوريات والحضارات المشرقة والمغربة. هذا الإنسان يدربه ربه ويدفعه إلى عمل هو عند كثير من الناس من أبسط وأهون وأحط الأعمال، رعاية الغنم. هذا السؤال ما الجواب عنه؟ من تواضع لله رفعه الله. ما من إنسان يرفعه الله عز وجل إلا ويكون ثمن رفع الله له التطامن والتواضع لله ولعباد الله. وما من إنسان يتعالى على عباد الله ويتكبر ويتجبر إلا ويعاقبه الله بأن ينزل قيمته بين عباد الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة وهذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. فإذا كنت تتصور أن رئاسة الدولة تقتضي أن يكون هذا الإنسان عالي الشأن يقيم نفسه ضمن هالة من الكبرياء والجبروت، فأنت مخطئ جدا. هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا في مقاييس الجبابرة من الناس والطغاة والمتكبرين من الناس، أما في مقياس رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أكثر تذللا وأكثر تواضعا وأكثر تضاؤلا وتصاغرا لله ولعباد الله، كلما جعله الله أعلى وأرفع في عيون عباد الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى أيضا. هذه هي القاعدة. فبالعكس ينبغي أن تعلم أن يعني إن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد في هذا العمل ما يضيره وما يسوءه، بل رآه واجبا ينبغي أن يقوم به، هذه تربية من الله له، وهذه التربية الربانية هي في الواقع سلم رقيه إلى الدرجة أو إلى المستوى الباسق الذي رفع الله رسوله إليه. وهذه قاعدة. إن رأيت إنسانا ينسج لنفسه عرش الكبرياء فاعلم أنه مهين في عين الله، ولا بد أن يصبح مهينا أيضا في أعين عباد الله عز وجل. وإن رأيت إنسانا يرى نفسه في آخر القوم وأدنى منهم جميعا ولا يرى لنفسه شانا ولا شأوا، فاعلم أن هذا الإنسان كبير في عين الله، وترقب أن يصبح هذا الإنسان كبيرا أيضا في أعين الناس جميعا. وانظروا إلى الواقع تجدون مصداق هذا الذي أقوله لكم تماما. قد تجدون من يضع نفسه في هال من العظم والكبر والكبرياء ويدرب الناس على تعظيمه وتبجيله. إن من الإسلاميين ومشايخ العلم أو مشايخ الطرق أو نحو ذلك، وإن من الدنيويين، قد تجدون هذا. لكن لاحظوا ودققوا ستجدون قاعدة لا شذوذ فيها. كل من ينسج لنفسه رداء الكبرياء من خلال النهج الذي يوحي به إلى تلامذته ومريديه ومن حوله كيف يعظمون وكيف يمجلون إلى آخر ذلك، انظر إلى واقعه تجد أن مكانته منسوخة من قلوب الناس. الناس يزدرونه، تجد أنه يفتعل هذا افتعالا لكنه لا يدخل في قلوب الناس حبا وتعظيما أبدا. وانظروا تجدون مصداق ما أقول. أما الإنسان الذي يحطم المكانة التي ينسجها له الناس ويابى إلا أن يكون ذليلا صغيرا متواضعا مهينا في أعين الناس وفي أعين عباد الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا الإنسان. طبعا إذا قصد ذلك وجه الله، أما إذا قصد أن يتحبب إلى الناس كما قلت لكم قبل عدة دروس، في ناس متعلمون فن التواضع، فن يعني يتواضع هكذا يتذلل من أجل أن يعظمه الناس. مثلا إذا دخل إلى مجتمع رأسا جلس في آخر القوم، لكنه ما جلس في آخر القوم إلا وهو يعلم أنهم سيجذبونه إلى صدر المجلس، ولو أنهم تركوه حيثما جلس لتميز غيره. هذا فن، لا نتحدث عن ذلك، نتحدث عن إنسان يرى نفسه مهينا، يرى كل الناس خيرا منه، ولذلك لا يرى لنفسه مبررا أن يكرم ويعزز بين الناس. هذا الإنسان لابد أن يجعل الله له مكانة كبيرة في قلوب الناس. وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق على الله، انظروا إلى هذا الكلام، حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا او من الدنيا الا وضعه. تكلف الارتفاع على اعناق الناس واكتافهم وفوقهم، تجد كيف ان الله يضعك. وضع نفسك في رتبة ادنى مما انت فيها وتصور ان كل الناس خير منك، انظر كيف يرفعك الله سبحانه وتعالى. اذا ما ينبغي ان نتعجب، طيب رب العالمين الم يختر لرسوله خيرا من مهمة رعاية الأغنى؟ يعني هذا الإنسان الذي علم الله أنه سيصبح نبيا ورسولا وسيصبح رئيس دولة لأول دولة إسلامية، سيختل عمل آخر. قلت في الجواب أن هذا هو الطريق للارتفاع. طريق الارتفاع في الدنيا التذلل، التذلل لله سبحانه وتعالى. وكل الربانيين الذين نقرأ تراجمهم في الكتب الإسلامية، نحن نقول كتب التراث وهي كلمة ممجوجة جدا جدا أكرهها، وفيها مسخ لتاريخنا الإسلامي، يعني دائما بيهربوا من كلمة الكتب الإسلامية إلى كلمة كتب التراث. والله كانت كتب التراث هي أروج الكتب في المعرض، يعني يقول صراحة الكتب الإسلامية مستحيل تستحي تقول ان هذه هي كتب الاسلام وترفع راسك بها عاليا. التراث نعم، ثم هذا الاسلام ليس تراثا، ليس تراثا اطلاقا. التراث هو ما الفه لنا الاباء والاجداد من عقوله، اما الاسلام فهو ما اوحى الباري سبحانه وتعالى به الى الرسل والانبياء، وكان اخرهم محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا أعود فأقول نعم، هذه الحقيقة التي نقولها هي عبارة عن قانون في علم الله سبحانه وتعالى وفي معاملته مع عباده. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الكراع هو هذا الذي يسمونه العوام اليوم المئدم، يعني مئدم. لو أن إنسانا دعاني إلى داره، وإنما دعاني في داره إلى طعام هو عبارة عن قطعة كرة، قطعة مأدم يعني، بس لأجبت ولجلست إليه. لأجبت، ما النبي يقول هذا تمننا؟ إنه أنا بجيب هذه الدعوة وبقول له شوف شلون جيت لعندك حتى مع العلم بانه هالكلام الطعام يعني ما هو طعام يقدم الى الاضياف. ما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعلمنا كيف نكون عن طريق سلوكه وعن طريق اخباره ايانا عن منهجه في التعامل مع الناس. لو ان انسانا دعاك الى طعام، وكان هذا هو كلمة كراع مضرب مثل للطعام البسيط، للطعام البسيط جدا جدا. أحدنا إذا دعي إلى إنسان إلى دار إنسان للطعام ودخل، فوجد مثلا هذا الإنسان وضع له طبق مثلا زيتون، قطعة جبنة، قطعة خبز يمكن تكون يابسة، إيه نعم، قال له تفضل. لو أن إنسانا مثلي دعي إلى بيت رجل وقدم له هذا الطعام، يمكن يعني بركان من الغيظ ينفجر في كياني، وأتصور أن الرجل يعني يمتهنني ويسيء إلي، ما دعاني إلا لكي يمتهنني ويعبر بهذه الدعوة عن ازدرائه لي، وإلا ليش هيك بدعيني على الطعام؟ طبعا لا لانني شديد الطوق الى الطعام، لكن في هذا ما اتصوره هكذا اساءة الي، انه كان لو كان صحيح انا مكرم عنده ومعزز عنده كان يعمل لي واجب تاني غير هيك. لو ان واحدا مثلي، او انا اقول عن نفسي، دعيت الى دار انسان ووضع امامي مثل هذا الطعام لتفجر بركانا من الغيظ بين جوانح. وهذا هو التكبر الممجوج الذي يكرهه الله. انا افضل ام رسول الله؟ قلامة ظفر رسول الله تساوي مليون واحد من مثلي. طيب انا اتكبر على ما قبله رسول الله؟ انا اتكبر على ما كان رسول الله يجلس اليه سعيدا راضيا مسرورا دون ان يشعر بان هذا الانسان قد انتقصه او ازدراه؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لو دعيت الى كراع او ذراع لأجبت، اراد ان يجعل من شخصه مقياسا لنا. فانا اكون كما اكون انا. انا القرآن ترون وتقرؤون كيف وصفني، وتعلمون انني رسول الله الى العالم كله، وان الله سبحانه وتعالى جعل لي مكانه. ومع ذلك فانا لو دعاني انسان فقير او مو فقير غني ووضع امامي طبقا فيه هذا الطعام يقدم قطعه يقدم بس انا اجيب واجلس واشكره بكل سرور. فاذا كان رسول الله هكذا، كيف ينبغي ان نكون نحن جميعا؟ كيف ينبغي ان نكون؟ هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حين اننا لو قارنا بين هذا المقياس الذي ارانا اياه رسول الله، لا في قوله بل في سلوكه وتعامل الناس بعضهم مع بعض، لراينا تناقضا كبيرا بين سيره رسول الله وسيرتنا نحن. لو دعي أناس إلى طعام وكانت هذه المأدبة ناقصة من بعض أركانها، لا خرج القوم والكل قد طاب قلبه بحفيظة وغيظ من هذا الإنسان الذي دعاهم ولم يقم بالواجب الذي كان ينبغي أن يقوم به. وكم هنالك أزمات وقعت بين أناس دعوا ومن دعاهم بسبب أن الذين دعوا شعروا أن واجبهم لم يتحقق كما ينبغي، واجبهم لم يتحقق. هذا يبين مدى بعدنا عن سيرة رسول الله، ومدى بعدنا عن منهج الإسلام الذي ربنا سبحانه وتعالى رسوله عليه. وفعلا كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان يدعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أشخاص فقراء يقدموا إلى رسول الله أقل من هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه سعيدا راضيا مطمئنا لا يتكلف اطلاقا، ودون ان يجعل من عمله هذا قلا للرفعه من اجل ان يمدحه الناس بتواضعه. نعم. وكم وورد ولو كان حديثا ضعيفا انه كان صلى الله عليه وسلم اذا راى رجلا ضعيفا او فقيرا لا يوضع به في حاشيه زقاق او شارع جلس اليه رسول الله وآنسه وقال مسكينا جلس إلى جنب مسكين. وكم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ليس المهم أن تكون كبيرا في عينك، ولا في عين الناس، انما المهم ان تكون كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. فحاول ان تكون لك المكانه عند الله، ولم تكون لك هذه المكانه عند الله الا اذا كنت ذليلا ضعيفا تافها في نفسك وامام اخوانك من الناس جميعا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: لو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت. فاين ينبغي ان يكون موقعنا نحن من هذا؟ وقد قلت لكم فيما احسن مره ان هذا الذي يعرف باسم بديع الزمان المرسي، وهو من اعظم من انتجته تركيا في العصر الحديث، عالما عبقريا ذكيا فيلسوفا داعيا الى الله صالحا، وهو مظله ولايه. ما اعلم ان تركيا انتجت في هذا العصر انسانا مثله. يقول اخوه اسمه ملا عبد المجيد، كان اخي في شبابه او في صغره طالب علم في معهد في بلاد الاكراد، وكانت المعاهد انذاك عباره عن حجرات حول المسجد، حجرات كل طالب له حجره، وكان طعام هؤلاء الطلاب ياتيهم في كل يوم من اهل المنطقه، من اهل القريه، من اهل البلد. يقول دخل الى مدرستنا هذه في يوم من الايام رجل واضح انه رص بعيره، منظره يثير الاشمئزاز، وجهه كذا يعابه وجهه، يصفه بوصف يثير الاشمئزاز فعلا، ويبدو انه مريض. جلس في المسجد الذي تحوط به هذه الغرف، غريب. قال ابتعد عنه الطلاب جميعا واشمئزوا منه الا اخي بديع الزمان هذا، فكان يخدمه وكان يرعى شانه دون ان يعرفه من هو. وكان اذا جاءه طبق الطعام كان كل طالب له طبق وقد كتب اسمه عليه، فاذا حان وقت الطعام ياتيه هذا الطبق وفيه الطعام في ذلك اليوم ومعه شيء من الخبز والملعقه، فكان ياخذ هذا الطبق مع الملعقه وقطعه الخبز، يضع ذلك بينه وبين هذا الانسان، وكان ياكل هو بالملعقه مره ويعطي الملعقه لثاني مره. تنظر الى هذا العمل ولا يبالي ان منظره ومظهره يثير هذا الاشمئزاز. قال بقي هذا الانسان مد بهذا الشكل واخي يرعاه ويقيمه بهذا الشكل، ثم غاب الرجل. ما ان غاب هذا الرجل حتى ظهر من اخي انسان اخر كان فيما مضى يعني غير معروف، لا بذكاء خارق ولا بحافظه قويه ولا بعبقريه. اصبحنا ننظر اليه يقرا الصفحه الواحده مره واحده واذا بها نكشت كما هي في ذهنه، واصبح يحفظ الكتب الكبار، وتفتقت لديه عبقريه عجيبه، ولفت ذلك انظار الناس اليه حتى سمي بديع الزمان، يقرب بديع الزمان، واسمه سعيد النوسي. هذا التذلل، هذا التضاعف هو الذي رفع مكانه بديع الزمان. انظروا السلم الذي يرتفع به الانسان، سلم عكس، سلم عكس، تنحط الى الادنى يرفعك الله بسبب ذلك الى الاعلى. ينبغي ان ندرك هذه الحقيقه. والرجل من اين تعلم هذا؟ من الذي عليه الصلاه والسلام؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت، ولو اهدي الي كراع او زراع لقدرت. لو جاء انسان اهدى الي كراع او زراع يعني يمكن اي واحد منا اذا اهداه الانسان شيء تافه يعتبر ذلك مسبة له، لكن الرسول يقول اقبل واضعها على العين والراس واعتبر ذلك هدية كبرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أناس من البادية من الأعراب من مختلف المستويات، فكان يخفض جناحه لهم جميعا لهم جميعا. نعم. وكان رجل اسمه زاهر من أهل البادية، كان يأتي من باديته إلى المدينة ليبيع بعض الأمتعة التي يأتي بها، فكان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم له بعض الهدايا، يقبلها رسول الله وكان يبجله ويكرمه أعظم تكريم. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا أنه كلما رأى الإنسان أكثر تواضعا وأكثر يعني مثل ما نقول نحن اليوم دروشة، كان النبي أكثر تقديرا له. منهم هذا الإنسان زاهر كان رجل مظهر لا يرضي، شكل لا يرضي، فقير لا يرضى به، كان مثل ما قال ذو قمرين باليين نعم مدفوع في الابواب، لكن كان النبي يحبه. لهذا ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق يوما فراى على البعد زاهرا هذا جالس في السوق وامامه بضاعته التي جاء بها من البادية ليبيعها، فاستدار النبي على البعد، استدار هكذا وجاء من خلفه وأغمض عينيه بيديه الشريفتين. النبي عليه الصلاة والسلام مر إلى هذا اللطف، زاهر لا يعلم من هو هذا، فأخذ يصيح ويقول اتركني يا هذا، دعني يا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أغمض عينيه بيديه. إلى أن مر رجل قال له وغمس بريحك هذا رسول الله، عندئذ سكت وأخذ يمسك ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نادى رسول الله قائلا من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد؟ قال له زاهر يا رسول الله إذا ستجدني كاسدا، ما أحد راح يشتري من شو؟ قال ولكنك في ميزان الله لست كاسدا. هكذا كان يحب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الذين لا يرضه به لأن الله يرضه به، الناس الذين لا يلقى ناس لهم بها لأن الله يعني يهتم بهم يرعاه يحبه. وأليس هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم؟ رب أشعث أغبر ذي تمرين باليين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسما. طيب النبي قال هذا الكلام لماذا؟ نحن لينا نعرف هذا الإنسان اللي لو أقسم على الله لأبر قسما، ليش أنا هيك يا الأكيد؟ ماذا نعرفه من هنا؟ حتى نحترم كل من يكون بهذا الشكل. لعله منهم ورحم الله من قال من العلماء كلما رأيت فالخبر اعتقد، كلما رأيت فالخبر اعتقد. من يقول الخبر حي لا يزال، هذا ليس حديثا لكنه كلام كثير من اهل العلم، وربما كان كذلك فعلا. فأنت لا تعرف، لكن كلما رأيت انسانا فيه سيم الصلاح حسن الظن فيه وأعتقد أنه ربما كان الخبير، حتى تتأدب مع الناس جميعا فلا تقع في مصيبة أن تسيء إلى إنسان وهو من عباد الله الصالحين. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التواضع كفا، وإنما يعلمنا أن نحطم نفوسنا وأن نذلها على أعتاب الله عز وجل، وأن نشعر أنفسنا أننا فعلا أقل الناس جميعا. وعندئذ يرفع الله سبحانه وتعالى لنا مكانة عنده. وأنا عندما أدرس سيرة هؤلاء الربانيين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، مثل الشيخ أحمد الرفاعي، مثل رسلان الدمشقي، مثل الإمام الغزالي، ما أجد هؤلاء الناس وصلوا إلى الله إلا بالذل، أبدا إلا بالذل. لن أجد هذا الأمر يشذ ولا مرة واحدة. ورحم الله الإمام أحمد الرفاعي الذي سئل ما هو أقصر طريق إلى الله، قال أقصر طريق إلى الله هو أن لا ترى نفسك، طريق الذل. وقال بعبارة أخرى مرة، قال الطريق إلى الله خطوتين، الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، الخطوة الثانية تكون عند الله. شو يعني؟ الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، يعني أن تذلل نفسك، أن تهون على نفسك. الخطوة الثانية تروح على قصد. وقال نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت إلى طريق التغير فرأيته فارغا. ليش؟ لأن كل طرق في حزم النفس فيها. هلا الموضوع ده أنا بدرس كل الناس قاعدين حواليه عم يسمع، مو شغلي قليلي، النفس تنبسط. فكل الناس بينبسطوا لهيك عمل، إن الله وإن النفس. طريق الجهاد، طريق توزيع المال على الفقراء، طريق قيام الليل، طريق اجتماع الافكار والاوراق، لكن في طريق ما في للنفس حس فيها ابدا. شو هو طريق ايش؟ التذلل. كل الناس بعدين عنه، نظرت الى هذا الطريق فرايته فارغا فسلكته، هذا اقرب طريق الى الله عز وجل. يتم الناس بيستشكلوا شيء، شلون انا بدي اتذلل للناس وانا شايف هذا عاصي وهذا ما عم يصلي وهذا عم يشرب وانا الحمد لله مالي مطلوب؟ لا انا احسن. ما بدك تنظر للحظة الحالية اللي انت فيها، انظر للنتائج. هل انت تضمن بعد سنوات اذا جاء موتك ان تكون في هذه الحالة من الاستقامة؟ وهل انت ظالم ان يكون هؤلاء المنحرفون على حالتهم من الانحراف اذا جاء اجلهم؟ لا ما بتعرف. وان كنت مخصوص في هذه الصوره، انظر الى اعداد الذين كانوا منحرفين ثم هداهم الله عز وجل. يا من صاروا اولياء، يا من صاروا من اقرب المقربين الى الله سبحانه وتعالى. اذا ننهي هذا الباب الذي امتعنا الامام النووي بطائفه من الاحاديث فيه، والباب الذي يليه باب تحريم الكبر والاعجاب. والحمد لله رب العالمين.